عندما نسأله كم المصارف التي اشتملت عليها الأدلة صارف الزكاة؟ نعم 8. حديث معاذ اشتمل نعم على 1، وممكن أن يقال على 2 باعتبار الافتراق، إذا افترق اجتمعه. قوله في فقرائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فيشمل المساكين. اشتملت سورة التوبة على مصارف الزكاة، وهي الجهات التي تصرف فيها وتؤدى إليها، والمصرف الأول الذي اشتملت عليه الفقراء. بماذا فسر الفقراء؟ نعم، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها. والمسكين؟ نعم، الذي يجد النصف أكثر ولا يجد تمام الكفاية، لأنه لو وجد تمام الكفاية لكان غنيا فلا يستحق الزكاة. فعلى هذا القول يكون أيهما أشد حاجة؟ الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم الشافعية. والحنابلة أيضا على ما تقدم ذكره، وهو قول الأصمعي من أهل اللغة. ومنهم من عكس فجعل المسكين أشد حاجة من الفقير، والأقرب الأول للآيتين اللتين تقدم ذكرهما. فأما السفينة فكانت لمساكين، وفي الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. المساكين يملكون سفينة، والفقير لا يستطيع يسافر، لا يستطيع ضربا في الأرض، ما يستطيع يسافر، ما معه شيء يسافر به. نعم، هو يؤيد من قول من ذهب لأن المسكين أقل حاجة. نعم. وهذا التفريق متى يكون عند أهل العلم؟ هذا التفريق بين الفقير وبين المسكين عند الاجتماع أحسنت، وأما عند الافتراق فهما بمعنى واحد. أحسنت، فيجتمعان إذا افترقا، قصدي يفترق، نعم يجتمعان إذا افترقا، وإذا اجتمعا افترقا. فعند الاجتماع يفترقان، فكل واحد يوصف بوصف ويذكر بحد له، وإذا افترقا فيشمل أحدهما الآخر. فعلى هذا لو أوصى الشخص للفقراء هل يدخل المساكين؟ قال هذا البستان للفقراء يدخل. أحسنت، وهكذا لو قال للمساكين يدخل الفقراء. لكن لو قال للمساكين والفقراء فتقدم الكلام، فيعطى لكل نوع منهم. فهذه القاعدة المشهورة عندهم في مثل هذه الأشياء، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فإذا أوصى أحد النوعين دخل الآخر. طيب، نأخذ ما يتعلق أيضا بالفقير والمسكين. مثلا اختلف العلماء في مقدار ما يعطى للفقير والمسكين، مسألة اختلف العلماء في مقدار ما يعطى للفقير والمسكين من الزكاة. في مقدار ما يعطى للفقير المسكين، فذهب بعضهم إلى أنه ما يعطيان، ذهب بعضهم إلى أنه ما يعطيان كفاية سنة، إلى أنه ما يعطيان كفاية سنة. وبه قال مالك في قول الله والبغوي من الشافعية، وبه قال مالك في قول الله، والبغوي من الشافعية والحنابلة في المشهور، والحنابلة في المشهور. ووجه هذا القول أن الزكاة لا تدفع في السنة إلا مرة فيعطيان ما يكفيه ما فيها هذا القول الأول، أن الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما سنة كاملة. ووجهه أن الزكاة لا تدفع في السنة إلا مرة واحدة، فيعطيان ما يكفيهما في هذه السنة. ومنهم من قال يعطيان نصابا، فإن الغرض إغناؤهما، نصاب معلوم، نصاب الذهب والفضة معلوم، نصاب الأشياء الأخرى أيضا معلوم، يعطيان من الزكاة ما يبلغ نصابه. فإن الغرض إغناؤهما، فإذا أخذ الزكاة وحضرت زكاة أخرى، أي بالسنة المقبلة، وعندهما ما يكفيهما، أخذها غيرهما، وإلا عاد عليهما العطاء، وقيل يعطيان ما ينقلهما، هذا القول الثاني، يعطيان ما يبلغ نصابا، فإن الغرض إغناؤهما، فإذا أخذ الزكاة وأخذ ما يبلغ نصابا ثم حضر الزكاة أخرى وهما عندهما الكفاية لا يأخذان منها، فتنقل إلى غيرهما لأنهما عندهما الكفاية وهما بلغ نصابا، فإن لم يكن كذلك تعاد عليهم الزكاة. وقيل يعطيان ما ينقلهما من حال الفقر والمسكنة إلى حال الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وبه قال الشافعية، وهو نص الشافعي، وهذا نص الشافعي، أي الذي قال به الشافعية، ورواية عن أحمد. واستدل لهذا القول بحديث قبيصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، هذا الحديث سنأتي احتاج إليه في بعض المسائل الأخرى. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، أي العقول والنهى، من ذوي الحجى من قومه، فيشهدون له لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهما من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. والقوام السداد بكسر أولهما، وهما بمعنى أي بمعنى واحد. قال النووي رحمه الله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، يعني قالوا هذا يدل على الدوام. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على ما ذكرنا، أي على أنه يعطى هذا في أو يعطى هذا القدر في الزكاة، ما يصير به غنيا ويخرج من حال الفقر والمسكنة إلى حال الغنى حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على ما ذكرنا. انتهى من المجموع السادس 54 و100. واحتجوا أيضا بقول عمر إذا أعطيتم فأغنوا. هذا القول الثالث، أنه يعطى ما ينقله من الفقر إلى الغنى ويصير غنيا على الدوام، معناه يعطى ربما ما يفتح مشاريع به، هذا ما هو صحيح. ومنهم من قال إنهما يعطيان بما دون النصاب، ومنهم من قال يعطيان من غير تحديد، وإنما هو على اجتهاد المتولي، وبه قال مالك في المشهور عنه. أبو عبيد والخطابي وابن حزم لعدم ورود التحديد في الشرع. قال ابن حزم كما في المحلة قال ابن حزم كما في المحلى يعطى من الزكاة الكثير جدا. قال ابن حزم كما في المحلى يعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل. يعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل لا حد في ذلك. لا حد في ذلك إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة. إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة انتهى. ومن أدلتهم على عدم التحديد حديث قبيص المتقدم، فنستدلوا به على عدم التحديد. ومن أدلتهم على عدم التحديد حديث قبيص المتقدم، ووجه الدلالة منه قال الخطابي فقوله أقم حتى تأتينا الصدقة، أي قال لقبيصة. قال الخطابي ووجه الدلالة منه قال الخطابي فقوله أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فيه أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية. التي تكون بها قوام العيش وسداد الخلة، أو التي يكون بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله فمنهم من يحتاج مليون عنده أولاد كثير، إذا أعطينا 100 وش تكفي 100 هذه؟ ما تكفي شيء، هذه 100 يأتي عليها أسبوع وانتهت لحاجات العائلة. ومنهم من تكفي 200، أليس كذلك؟ إذا أعطينا من الصدقة 200-300 ما شاء الله مشت معاه فترة، وربما كفت السنة، ما عنده أحد هو وزوجته ما عندهم أحد. 100 و200 يفرحون بها جدا وتقع مكانها في الكفاية. ومنهم من لا يحتاج إلى أكثر من هذا، إذا أعطينا 100 ربما كأننا أعطينا 10,000، ما تكفيه 100 هذه، قليل جدا. فإذا ما فيه دليل على التحديد، فيعطى كل واحد بحسب حاجته طيب وين وصلنا؟ وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم انتهى من معالم السنن الثاني 92 و200. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام للقدر المعين الذي يعطاه الفقير للقدر المعين الذي يعطاه الفقير المسكين. فيرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام. أو من يقوم بتوزيع الصدقة، فيتصرف في تحديد المقدار حسب ما يراه، فيرجع ذلك لاجتهاد الإمام. أو من يقوم بتوزيع الصدقات فيتصرف في تحديد المقدار حسب ما يراه ويبلغ اجتهاده فيه، حسب ما يراه يبلغ اجتهاده فيه. هذه أقوال مختلفة في تحديد ما يعطاه الفقير، وأحسنها الأخير، والأول جيد أيضا أنه يعطى كفاية سنة، لأن الزكاة إنما تدور على مدار السنة، ونحن نريد إغناء الفقير بها، إغناء الفقير بها. فالقول الأول جيد أنه يعطى ما يكفيه سنته، والقول الأخير هذا هو الأقرب وهو الأولى بالأخذ به، أنه لا يحدد لأحد شيء، لا يحدد شيء لأحد، ويعطى كل واحد بحسب حاجته، بحسب حاجته وما يقوم كفايته، وما يقوم بكفايته، من غير أن نحدد شيء، نقول نعطي كذا ونعطي كذا، نعطي النصف، نعطي الثمن، نعطي الثلث، أو نعطي سنة إلى آخر ذلك، فالناس تختلف. الحاصل هذان قولان جيدان، القول بالسنة لأن الزكاة تدور في السنة، والقول بالإطلاق من غير تحديد سنة ولا غير ذلك، يعطى ما يكفيه. وأما أنه يعطى ما يغنيه وينقله من حيز الفقر إلى الغنى على الدوام، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وبعض الناس ربما يفتح مشاريع للفقير، يفتح له مشروع كامل بالصدقة، ما هو صحيح هذا، فما هو صحيح. يعطى الفقير ما يحتاج إليه، ولا يحدد له شيء، ولا يجعل ينقل من الفقر إلى الغنى، هذا مو صحيح، هو فقير. فإن جاءت السنة الجاية يحتاج أعطيناه، وإن وقع كفاية هذا الذي أعطيه في السنة الأولى الحمد لله يكفيه، ينظر غيره من الفقراء أو ينظر غيره من الفقراء. هذا والله أعلم هو الصواب، السنة هو القول الأخير. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك.